ولا يزال معذبا حتى يبعث من قبره. فإذا حشر إلى الله بقي بين يدي الله معذبا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يخرج أحد المرتدين فيصرخ في وسائل التواصل الاجتماعي: ها أنا في بلد كذا وكذا، إن كان الله موجودا فلينزل عليه صاعقة. سبحان الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، في 14 من شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. والمرتد ربما استأجره يستهزل، قال إذا كان يوم القيامة بعد إنسان الحاكم ما في يوم قيامة، يقولون هكذا عياذا بالله. فإذا جاء يوم القيامة: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. هذا في خطبتنا اليوم 4 صور فقط، 4 صور. الصورة الواحدة للمرتد والكافر تكفي العبد العاقل أن يتوب إلى الله ويدخل الإسلام ويحافظ على التوحيد وعلى الصلاة ويبتعد عن حقوق الخلق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. صور من حال المرتدين والكافرين بين يدي رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، أنعم الله على من شاء من عباده بنعمة الإسلام يحيا عليها ويموت عليها ويبعث عليها، وأظل الله بحكمته وعدله ومشيئته من شاء من عباده فضل عن الدين وأخطأ الصراط المستقيم، فمنهم من هو كافر، ومنهم من أسلم ثم ارتد، ومنهم من مات على نوع من أنواع الردة ولو ادعى الإسلام. فهؤلاء الأصناف الأشقياء الذين ما وفقهم الله وأعمى الله أبصارهم وقلوبهم عن طريق الهداية وعن طريق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، هؤلاء الأقوام فرحهم قليل وحزنهم كثير وعذابهم أليم شديد مديد. نعم يا عباد الله، المرتدون الذين ينعقون بالردة عن دين الإسلام إن لهم عذابا طويلا، وإن لهم نكالا جسيما لا يعلم حقيقته ولا يدرك عظيمه إلا الله ولا يدرك عظيمه إلا الله سبحانه وتعالى. بينا بيانا جليا من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحوال أهل الردة في الدنيا وعند الموت وفي حياة البرزخ. وفي مقامنا هذا نبين بعض أحوال المرتدين والكافرين إذا صاروا إلى الله، وإذا نفخ في الصور، وإذا قامت القيامة، وإذا حضرت الصاخة، حالهم السيء. معاشر المسلمين، العاقل يحرص على ما فيه النفع وما فيه الصلاح وما فيه الربح والنجاح له في الدنيا والآخرة. فيا لله إن أعمار المرتدين كأعمار غيرهم من بني الدنيا، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. فيا لله أي عقل يرضى بالكفر ويرضى بالانحراف ويرضى بالشقى في الدنيا خلال 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، فإذا صار إلى حياة البرزخ عاش فيها 100 سنين ولربما 1000 سنين وملايين السنين لا يعلمها إلا الله، ولا يزال معذبا حتى يبعث من قبره. فإذا حشر إلى الله بقي بين يدي الله معذبا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. معاشر العقال، يا من له عقل يعقل به أموره، أترضى بخسارتي؟ أترضى بأن تريح نفسك على حد زعمك 50 سنة أو 70 سنة، وهب أنه طال عمره فيطول في تعاسة وشقاء، وكلما تقدم العمر كلما ضعف الإنسان وضاقت به الأرض. هذه الأعوام القليلة والسنوات اليسيرة، ثم يأتي إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة وتعمرت 50 عاما، منها النوم ومنها الصغر ومنها ومنها، فإذا به عاش سنوات يسيرة. خسر الدنيا والآخرة المرتد، الكافر، اليهودي، النصراني، المذنب، المصر على الذنوب، إذا لم يتب أو لم يوفقه الله عز وجل للتوبة أو لم يغفر الله عز وجل له. فتأملوا معاشر المسلمين بعين البصيرة، أعمارنا يسيرة ونحن محشورون إلى الله في يوم مقداره 50,000 سنة. فمن يرضى باليسير عن الكثير، ومن يرضى بقليل النعم المنقصة عن طويلها بين يدي الله عز وجل. معاشر المسلمين، إنه مصير هدد الله به المرتدين، وهدد الله به الكافرين، وهدد الله به العصاة المتمردين. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تأمل هذا التهديد وتأمل هذا الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله ليس بغافل، يخرج أحد المرتدين فيصرخ في وسائل التواصل الاجتماعي: ها أنا في بلد كذا وكذا، إن كان الله موجودا فلينزل عليه صاعقة. سبحان الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. الله ليس بغافل وليس بعاجز عن هؤلاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله ليس بعاجز، خلق السماوات والأرض وأوجد الكون، وما مسه جل في علاه من لغوب، ما مسه التعب، ما مسه النصب، تعالى الله عن ذلك. فيا معشر المسلمين، هؤلاء المرتدون والكافرون والمتمردون العصاة ليعلموا أن لهم مصيرا إلى الله، هذا المصير لا يتخلف عنه أحد، لا يتخلف عنه أحد أبدا، بل يحشر الكل إلى الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هؤلاء المرتدون والكافرون والملحدون قد خسروا، الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، خسروا خسارة عظيمة، لأنهم سيرجعون إلى الله وسيبعثهم الله وسيحاسبهم الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يخرجون من كل حدب وصوت، لو احترق سيخرج إلى الله، لو حرقه أهله سيخرج إلى الله، من الكفار لأنهم يحرقون جثثهم، لو أكلته الحيتان وماتت الحيتان وذبلت البحار سيحشر إلى الله، مات في الأرض أو في السماء سيحشر إلى الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني كنا في القبر، وعذاب القبر كأنه كان في نومة لما رآه للمحشر، خرج كأنه كان في نوم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. بعد ذلك تذكروا دعوة الأنبياء والرسل أنهم أخبروا عن هذا اليوم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الأمر سهل على الله، سهل جدا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أيها المرتد وأيها الكافر وأيها اليهودي وأيها النصراني وأيها المتمرد على الله لست على الله بعزيز. إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة نفخة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الكل قال الله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ولا واحد. كافر يهودي صغير يحشر إلى الله، مرتد يحشر إلى الله، مذنب يحشر إلى الله، صالح يحشر إلى الله، الكل. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جمعهم الله الذي هو على كل شيء قدير. قال الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل آتون إلى الله. فيا من ارتد عن دين الإسلام ويا من هو مصر على الكفر والإلحاد ويا من هو مواقع للذنوب والمعاصي والتمرد على الله، هل انتبه وعلمت أنك محشور إلى الله وأنك مجزي بين يدي الله وأن الله مؤاخذك بما قدمت وأزلفت؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الأيام يسيرة والمحشر قريب والوقوف بين يدي الله طويل، أين العاقل الذي يعد لذلك اليوم ويحسن العمل ويرعوي ولا يغتر؟ وأضرب لكم صورا ذكرها الله عن أهل المحشر وعن المرتدين وعن الكافرين من اليهوديين والنصرانيين وممن لا دين له وممن مات على غير دين الإسلام. أمور عظيمة. قال الله مخبرا عن ذلتهم وشخوص أبصارهم عندما يحشر ويرى الهول ويؤمن، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الآن يعني جاء الصحو وجاء الانتباه، فعند ذلك يخرج يرى الهول ويرى أمرا كان ينكره أو يتغافل عنه، فإذا به بين يدي الله، فإذا بشاخص البصر ذليل. شخوص البصر تنفتح العين ما تنغلق. الآن لو نظرت قليلا لا بد تغلق عينك، لكن لو جاءك أمر مهيل على قدرك في الدنيا تبقى العين منفتحة، ترى أمر، ترى حادث، ترى أمر يهيلك، حرب، شدة، عينك تبقى منفتحة. هذا في يوم القيامة تشخص بصره ما يستطيع يغلقها من شدة الخوف. قال الله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. المؤمنون ليسوا هكذا، هذا الكافر، هذا المرتد. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هؤلاء اليهود والنصارى ومن لا دين له غفلة ومتغافلون، والمرتد ربما استأجروه يستهزل. قال إذا كان يوم القيامة بعد إنسان متحاكم، ما في يوم قيامة، يقولون هكذا عياذا بالله. فإذا جاء يوم القيامة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واليوم خلاص انتهى الأمر، ما هناك توبة ولا هناك إيمان يقبل ولا هناك عمل يؤتابه، انتهى أمرك، مت على الكفر، مت على الإلحاد، مت على اليهودية، مت على النصرانية، مت على غير دين الإسلام. يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. احمد الله على دين الإسلام وأقبل على الله وتخلص من حقوق المخلوقين واستقم على أمر دينك قبل أن يأتي هذا اليوم فتؤاخذ بذنوبك. نعم معاشر المسلمين، أخبر الله عنهم وهو يحدث نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله: فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ما كانوا يؤمنون به ولا يعرفون. يوم يأتي واعظ يعظهم ويسمعون الآيات، قال الله، قال رسول الله، يوم القيامة، يوم حساب، يوم عذاب، قالوا لا، كلها خرافات. الله أخبرنا عنهم مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر شديد، وسموه أمر نكر يعني أمر فظيع يفزع، فزعا لا نستطيع أن نصفه على حقيقته، وإنما يعاينه العباد إذا لقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يشتد أحوال المرتدين والكافرين عن دين الإسلام ويخوضون ويلعبون، الله الله أخبرنا عن ذلك فقال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. يصيح، يصيح في القنوات، يصيح في وسائل التواصل الاجتماعي عن الإسلام وعن الإسلام وأن هذا التخلف وأن هذا كذا كفر وردة عياذا بالله، أو اليهود أو النصارى أو ما شابه ذلك ممن لا دين له عياذا بالله. الله أخبرنا عنهم فقال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هذا خوض ولعب أيام قليلة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. إيش هذا اليوم؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني إلى علامة يجرون ويسرعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما بقي صياح ولا تحدي، خاشع ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وقد خاب من حمل ظلما. أي ظلم أعظم من الكفر والردة والشرك بالله؟ فيا عباد الله، يا معاشر المسلمين، الله الله، الاعتزاز بدين الإسلام والاستقامة على الدين القويم، لا تلعب، لا تترك الصلاة، لا تلعب، لا تظلم المخلوقين، لا تلعب، لا تتحمل أحوال أموال الخلق وحقوق الخلق ودماء الخلق، لا تلعب. أنت صائر إلى الله وأنت واقف بين يدي الله وسيؤاخذك الله، نسأله العفو والعافية. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد معاشر المسلمين، فإننا نستعرض بعض أحوال المرتدين والكافرين ومن أدبر عن الله رب العالمين في الحياة الدنيا فيما إذا صاروا إلى الله ووقفوا بين يدي الله. فقد سمعت عظيم الخروج إلى الله، وأن الكل وافد إلى الله، وأن الكل شاخص بصره ممن كفر وألحد بخلاف أهل الإيمان، فإنهم مطمئنون آمنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالفزع والخوف والهلع وتنكيس الرؤوس وحسرة الحال ونكال الحال إنما على الكفرة والمرتدين ومن أدبر عن الله عز وجل وعن إقامة دين الله سبحانه وتعالى. الأمر أمر آخر من أمور أحوال من الأمور التي واقعها المرتد والكافر بين يدي الله سبحانه أنه يحشر أعمى. كان معه بصر وكان ينظر عبر الآلات ويسمع، أما إذا جاء يوم القيامة المرتد الملحد الصايح بالردة والكفر أو اليهودي والنصراني ومن كان ممن لا دين له، وما أكثرهم حين يحشرون إلى الله ويقفون بين يدي الله فلا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، حال شديد. هذا الكلام ليس كلام صحفي ولا كلام إعلام، هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الله الذي ليس هناك أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الحياة الدنيا وفي القبر وكذلك في ما وراء ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى ما بقي نظارات، هبل صاحب العيون ما في، أعمى، أعمى الله بصره وبصيرته. من هو يا معاشر المسلمين الذي يعرض عن الله وعن دين الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إيش السبب؟ بعد ذلك كان بصير في 50 سنة 60 سنة 70 سنة مع الضعف ومع التعب، لكن يوم القيامة 50,000 سنة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا نسيك الله من يذكرك؟ من يذكرك؟ وإن ذكرك أب أو أم أو زوجة أو ولد لا يملكون لك من الله شيئا، لا يستطيعون أن ينفعونك بشيء. قال الله معمما الخطاب وكذلك نجزي من أسرف، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما آمن بالله، ارتد، صاحب الردة، كان على ردة، كان على يهودية أو نصرانية، هذا جزاء، هذا جزاؤك. ومع ذلك يصير في حال سيء، أعمى، أصم، أبكم، ويحشر على وجهه، يحشر على وجهه. أخبر الله عن ذلك وبين الله ذلك لينتبه العبد المسلم على إسلامه، وينتبه العبد المذنب فيعود إلى الله، وينتبه لا يزل عن دين الإسلام ويحمد ربه على دين الإسلام. قال الله ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة. الله الذي حشرهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أعمى أبكى أصم عياذا بالله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا في يوم القيامة يحشر على وجه أعمى أبكم أصم معذب، لكن بقي جهنم بعد ذلك. نعم يا معاشر المسلمين، فهذا في خطبتنا اليوم بس أربع صور فقط، أربع صور. الصورة الواحدة للمرتد والكافر تكفي العبد العاقل أن يتوب إلى الله ويدخل الإسلام ويحافظ على التوحيد وعلى الصلاة ويبتعد عن حقوق الخلق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، لا تغتروا ولا تنظروا إلى الكفار بعين الاعتبار، فإن دنياهم وأموالهم وتجاراتهم ودولهم مع ما هم فيه من هذا والله في نغص، وإذا قدموا على الله لا قيمة لهم. أنت مسلم تغيب والحروب حاصلة وشدائد نازلة، أنت مسلم معك دين الإسلام تلقى الله به، معك كلمة التوحيد تلقى الله بها. فمهما كان فقرك ومهما كان شدتك ومهما كان مرضك، أيام يسيرة وأنت منتقل إلى الله. في القبر الله أعلم كم يعيش، المنعم في نعيم والمعذب في عذاب أليم. فإذا كان يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة يا صاحب 20 و30 و50، المؤمن منعم والملحد والكافر واليهودي والنصراني ومن لا دين له معذب معذب. هل تعقلون؟ إذا كان العبد في الدنيا تارك صلاة ما يتذكر يوم القيامة؟ إذا كان نصاب ظالم غشاش ما يذكر يوم القيامة هذا 50,000 سنة؟ كيف يكون حاله؟ كيف يكون مآله؟ وإنما هذه صور يسيرة. فيا عباد الله، يا عباد الله، إن الله وعظنا فهل نتعظ؟ وإن الله خوفنا فهل نخاف؟ وإن الله أوعدنا فهل نستجيب؟ فنخاف ونقبل على شرعه. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يثبتنا على دين الإسلام. اللهم ثبتنا على دين الإسلام حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم اهدنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم ابسط علينا النعم وأجل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود الذين يطغوا على عبادك في فلسطين. اللهم خذهم من بين أيديهم، اللهم خذهم من خلفهم، اللهم خذهم من تحت أرجلهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الطاغين على أرض غزة وعلى المسلمين في فلسطين. اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة لأهل الإسلام. اللهم إنا ضعفاء فنستقوي بك، اللهم إنا ضعفاء فنستقوي بك. اللهم سدد رمي إخواننا في فلسطين، اللهم قوي قلوبهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم كن لضعفائهم وفقرائهم وسائرهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم لا عليهم. اللهم أرنا في اليهود، اللهم أرنا في اليهود والنصارى عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم آية وعبرة لمن يأتي بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك هداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.